السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 76 و300 بعد الألف، وهو شيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحم الله الجميع. وبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى على صفة الصلاة، فصل الكلام في ذكر الأركان والواجبات والسنن، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير الإمام والتشهد الأخير والسلام. الأركان تنقسم إلى قسمين: أركان قولية وأركان فعلية. أركان الصلاة تنقسم إلى قسمين: أركان قولية وأركان فعلية. ويفرقون بين الأركان القولية والأركان الفعلية في أن تكرار الأركان الفعلية يبطل الصلاة، يعني لو ركع مرتين في ركعة واحدة أو سجد 3 مرات متعمدا قال تبطل صلاته. أما الأركان القولية ففيها تفصيل، فبعض أهل العلم مثلا يقول الفاتحة لو كررها الإنسان لا تبطل صلاته، خاصة إذا نوى بالقراءة الأولى هي قراءة الركن، والقراءة الثانية قراءة سورة من القرآن، يعني قراءة الفاتحة مرتين، مرة على أنها الركن ومرة على أنها سورة من القرآن مثلا، أو أعاد التشهد مرتين لأن الإمام لم يسلم تأخر في التسليم فقرأ التشهد مرة ثانية. فيقول أركان القولية لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. نعم تكبيرة الإحرام نعم يمكن أن تبطل الصلاة، ولو أعاد تكبيرة الإحرام مرتين لأبطلت الثانية الأولى. التسليم طبعا التسليم هو ختام الصلاة، لو سلم بعدها مرة ثانية انتهت الصلاة أصلا. أما الأركان الفعلية فتبطل الصلاة بفعلها عمدا. على كل، قال الأركان القولية تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن قولي غير تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال أمر مستحب أو واجب على خلاف في المسألة، لكن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. وعندما نقول تكبيرة الإحرام هو اللفظ بالتكبير وليس رفع اليدين، رفع اليدين سنة، يعني لو الإنسان جاء إلى الصلاة وقال هكذا الله أكبر وشرع بقراءة الفاتحة مثلا صلاته صحيحة، لأن رفع اليدين هذه سنة، هو المقصود هو التلفظ بقول الله أكبر. قلنا ولا يصح غير الله أكبر، لا يصح الله الأكبر ولا يصح الله العظيم أو ربنا أكبر، لا، لابد أن يقول الله أكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. تكبيرة الإحرام قال وقراءة الفاتحة على غير إمام. قراءة الفاتحة فيها خلاف طويل لأهل العلم، أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وذهب الأحناف إلى أنها ليست بركن لعموم قول الله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر، قال أي شيء يتيسر من القرآن تصح به الصلاة وليس بضرورة الفاتحة. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قالوا فإذا لا تصح الصلاة بدون قراءتها. ثم اختلفوا أي الذين أوجبوا قراءة الفاتحة وقالوا إنها ركن، فرقوا بين الإمام والمأموم وبين المنفرد، فقالوا نعم تجب على عفوا بين الإمام والمنفرد وبين المأموم، فقالوا نعم بالنسبة للإمام، بالنسبة للمنفرد هي ركن ما تصح الصلاة إلا بها، ركن لا تصح الصلاة إلا بها. وأما المأموم فاختلفوا فيه على 3 أقوال. القول الأول وهو قول الأكثر أن قراءة الإمام تغني المأموم في السرية والجهرية، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن قراءة الإمام تكفي في السرية والجهرية، يعني المأموم لو كبر وسكت وقال إمام الله ركع فركع سرية كانت أو جهرية قال تصح الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة. قالوا فإذا تكفيه قراءة الإمام، وهذا مذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء الأربعة والمذاهب الأربعة المشهورة، مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة. أن قراءة الإمام تكفي المأموم في السرية والجهرية. القول الثاني يفرقون بين السرية والجهرية، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقول في مذهب الإمام مالك، وهو أنهم يفرقون بين السرية والجهرية، فيقول قراءة الإمام تكفي المأموم في الجهرية ولا تكفيه في السرية، يعني في السرية يجب على المأموم أن يقرأ، أما في الجهرية فتكفيه قراءة الإمام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قرأ فأنصته، فدل على أنه لا يقرأ في الجهرية، أما السرية فيبقى على الأصل، كل صلاة لا تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. قالوا فإذا لابد أن يقرأ في السرية وتسقط عنه في الجهرية، في الجهرية بحيث يسمع الإمام، أما إذا كان جهرية ولا يسمع الإمام من صلاة العشاء وما في مكبر صوت وهو بعيد عن الإمام ولا يسمع قراءته، قالوا تجب عليه هنا، وإنما لا تجب عليه إذا سمع الإمام، لا تجب عليه إذا سمع الإمام. طيب لو جهر الإمام في السرية تسقط عنه، قالوا المهم إنه إذا قرأ، إذا جهر الإمام تكفيه قراءة الإمام. القول الثالث وقول الشافعي أنه لا تسقط أبدا، تجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في السرية والجهرية، لا يفرق الشافعي في هذه المسألة، لا يفرق بين السرية والجهرية ولا بين الإمام والمأموم والمنفرد أبدا، يقول على الجميع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فيقول تجب، وهذا القول أحوط الأقوال، هذا القول أحوط الأقوال. لكن يعني لو ان الانسان ما قرا لا يقال ان صلاته باطله او انها فسدت لعدم قراءته الفاتحه، هذا الاقرب، العلم عند الله تبارك وتعالى. يعني القول الثاني اللي هو اختيار شيخ ابن تيميه انه يقرا في السريه دون الجهريه وقول وجيه جدا، والاشكاليه هي في حديثين هما سبب الخلاف في هذه المساله. الحديث الأول من كان له إمام فقراءة اليوم له قراءة، والحديث الثاني وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وهذان الحديثان هما يعني سبب الخلاف في هذه المسألة، والأظهر والعلم عند الله تبارك أنه لا يصح ولا واحد منهما، يعني حديث من كان له إمام فقراءة اليوم له قراءة لا يصح، وكذلك حديث وإذا قرأ فأنصت أيضا لا يصح، والحديث في الصحيحين ليس فيه وإذا قرأ فأنصت، وإنما فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله الحمد فقول ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، هذا في الصحيحين ليس فيه وإذا قرأ فأنصت. وإنما سئل الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصت، فقال زادها أيوب، اللي هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، فقال له لماذا لم تضعه في الصحيح، قال ليس كل شيء صحيح وضعته في الكتاب، يعني وإن كان الإمام مسلم يرى صحة هذه الرواية لأنه لم يضعها، لأنه وضع في كتابه ما أجمع على صحته كما يقول رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال المتفقه، ولكن مع هذا يبقى ركن الفاتحة ليس كركن الركوع ولا ركن السجود، أقل، يعني حتى الأركان تتفاوت، يعني ركن الفاتحة أقل من ركن السجود وركن الركوع وركن تكبيرة الإحرام، أقل ركن التسليم والتشهد. لماذا؟ قال لأنه يسقط أحيانا، وذلك إذا دخل المأموم والإمام راكع فإنه يركع معه. طيب أين الفاتحة؟ ما قرأها. قالوا سقطت. لا، الركن ما يسقط. قال لو كانت ركنا لما سقطت، لذلك قلنا البعض ذهب إنها ليست ركن كالأحناف، يقول لأن الركن لا يسقط، فكيف سقطت هنا إذا جاء والإمام راكع؟ ولذا قال بعض أهل العلم واختيار البخاري والسبكي وغيرهما أنه إدراك الإمام راكع لا تدرك الركعة، لابد أن تقرأ الفاتحة، يقول ركن، فمشوا على الأصل، قال طالما أنها ركن إذا لا تسقط، ولا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، يعني ما تدرك لو ركعت والإمام راكع يقول ما تدرك، هذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى، اختيار السبكي أنه لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة، والجمهور على أنها تسقط للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكرة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما قضى صلاته وقال من الداخل، من الذي دخل متأخرا، فقال أبو بكرة فقفي أنا، يا رسول الله يعني جئتكم وأنتم راكعون فخشيت أن تفتر فركعت ومشيت وأنا راكع. أبو بكر الثقفي رفيع يقول فمشيت وأنا راكع ودخل الصف فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد. هذه سوت يعني خلاف بين أهل العلم يعني كيف تقرأ، هل لا تعد يعني لا تعد لهذا الفعل أو لا تعد أي لا تعد هذه الركعة يعني صحيحة أو لا تعد يعني لا تركض مرة ثانية. والرسم يحتملها، الرسم يحتملها، لكن في النقل كما قال الحافظ بن حجر نقل السماع لا تعد أي لهذا الفعل، لا تعد لهذا الفعل، وهذا هو الصحيح. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة هذه الركعة على كل حال، فدل على أنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ودل على أن ركن الفاتحة أقل من باقي الأركان، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور أن ركن الفاتحة يسقط عند إدراك المأموم للإمام وهو راكع. وهنا مسألة، وهي لو دخل الإنسان مع الإمام من أول صلاته لكنه لم يقرأ الفاتحة، سرح مثلا، تفاجأت هو يصلي، خاصة خلنا نقول في الركعة السرية مثلا الثالثة أو الرابعة أو الأولى أو الثانية في الظهر العصر، المهم في ما في قراءة جهرية للإمام، لأن أساس لا نقول أن قراءة الإمام له قراءة، لو سكت هكذا سرحته تفاجأ الإمام ركع، هل يكون مدركا أو غير مدرك؟ يعني فرق بينه وبين الذي جاء متأخر، لذلك ما عنده حيلة، هذا عنده حيلة، هو الذي خلينا نقول فرط لأنه ما قرأ الفاتحة في وقتها. على قول الجمهور وهم مذهب كما قلنا أبي حنيفة ومالك وأحمد ما على شيء، لأن إيش قراءة الإمام له قراءة. وعلى قول من يقول أن قراءة الفاتحة واجبة سواء كان قول الشافعي أو قول ابن تيمية ومن اختار قوله اللي هو التفريق بين السرية والجهرية، يقول لا تصح هذه الركعة، لماذا؟ قال لم يقرأ الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة. وأذكر والشيخ ابن تيمية يتبنى هذا القول، وهو أنه يفرق بين السرية والجهرية. وأذكر مرة أن صلينا فجاءني أحد وسألني، كان صلاة المغرب، المغرب والله نسيت لعلها المغرب أو الفجر نسيت أنا الآن، المهم صلينا فجاءني أحدهم وسألني فقال أنا في المغرب ما قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة سرحت. يقول تفاجأت الإمام ركع ركعت معه فما قرأت الفاتحة، فقال لي ما رأيك؟ قلت ما في ما رأي، احنا بعنايده وشيخ نتين موجود، روح للشيخ اسأله، هتسألني أنا؟ فذهب إلى الشيخ وهو أخبرني، ما سمعت من الشيخ أنا. ثم جاءني من الغد وقال لي سألت الشيخ قال أعد الصلاة على أساس أن الركعة هذه ما تصح لأنه ما قرأ الفاتحة، ولم يقرأ الفاتحة لأنه تأخر، لا كان عنده وقت لكنه سرح فترك ركنا، فأمره بعد صلاة لأن المدة طويلة، أنه سأل الفجر وسأله الظهر أو العصر ما أدري متى سأله، فالمهم أنه أمره بالإعادة. على كل حال المهم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا الدرس يعني ليس من الدروس التي يفصل فيها يعني في هذه المسائل. طيب قال والتشهد الأخير، التشهد تشهدان، عندنا التشهد الأول والتشهد الثاني، ويسمى التشهد الأخير ويسمى الأول التشهد الأوسط. طيب التشهد الأخير هو الذي بعده سلام، التشهد الأخير الذي بعده سلام، سواء كانت وترا أو كانت ركعتين راتبة أو الفجر أو كانت ثلاث ركعات المغرب أو كانت أربع ركعات الظهر أو العصر أو العشاء، المهم التشهد الذي بعده سلام. كل تشهد بعده سلام فهو ركن، كل تشهد بعده سلام فهو ركن، تعال إيه؟ كل تشهد بعده سلام فهو ركن، والتشهد الذي هو الركن هو قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الركن، هذا هو الركن. أما الصلاة الإبراهيمية فإنها ليست بالركن، لا ليست داخلة في الركن، ليست داخلة في الركن، لقول عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم قرأ التشهد هذا ثم قال ثم فليختر من الدعاء ما شاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فقالوا إذن التشهد هذا هو الركن. أما الصلاة الإبراهيمية ففيها خلاف، فبعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرى أنها سنة، يرى أن الصلاة الإبراهيمية سنة، وأن الإنسان لو وقف عند أشهد لا إله إلا الله محمد عبد رسوله وسلم صلاته صحيحة، هذا قول جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم كمذهب الحنابلة زادوا أن يقول اللهم صل على محمد أقل شيء، لو تقول اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله، ليس بالضرورة أن تأتي الصلاة الإبراهيمية كاملة، المهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قل اللهم صل على محمد، يجعلونها ضمن الركن. والشافعي يزيد اللهم صل على محمد وآل محمد، طيب يقول هذا هو الركن. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الركن هو التشهد الأول، التشهد الأول يعني إلى قولك أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول، هذا هو الركن، فلو أن الإنسان اكتفى به وسلم صلاته صحيحة، خاصة لمن يعني يقرأ التشهد بهون ويكون مأموما ويسرع الإمام ويسلم لا تتحرج بالسلام معه، إذا سلم الإمام قبل أن تقول أنت الصلاة الإبراهيمية لا تتحرج سلم معه، وإن كان الأحوط والأفضل هذا أقل شيء يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وسلم معه، خاصة في يمكن صلاة التراويح كذا بعض الأئمة يصيرون مستعجلين شوي يعني ما تدرك تقرأ التشهد كاملا، فأقل شيء احرص أنك تأتي بالتشهد الأول. طيب، وزد عليها اللهم صل على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إذا التشهد الأخير أيضا ركن، إذا ثلاث أركان، إذا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير. حتى بالنسبة للمنفرد يعني لو الإنسان منفردا صلى منفردا وقرأ أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، خاصة إذا كان مثل أعطيكم مثالا، لو أن الإنسان حضر صلاة الجمعة مثلا والإمام يخطب، السنة في حقه أن يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء رجل وجلس قال صليت ركعتين، قال قال قال فصلي. يقول أهل العلم يصلي ركعتين خفيفتين، خفيفتين يعني يكتفي مثلا في الركعة الأولى بالفاتحة فقط، والركعة الثانية يكتفي بالفاتحة فقط، لأنه حتى لا يجلس دون أن يصلي وحتى يستمع إلى الخطبة. فلو أن هذا قرأ الفاتحة وركع وسبح تسبيحة وتسبيحتين في كل ركن من أركان الصلاة في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، ثم في التشهد عند أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وسلم حتى يدرك الخطبة، لا بس له ذلك. نعم، الركن الرابع السلام. السلام اللفظ هو الركن وليس الالتفات، ذكرنا هذا الأسبوع الماضي، قلنا الركن هو قوله السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الركن. أما الالتفات فهو سنة، فلو أن إنسان قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت لا يمنى ولا يسرى صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، أتى بالركن، أتى بالركن الركن، إذن لأن هذا ركن قولي، لأنه ركن قولي، إذن هذه هي الأركان القولية. نعم، وباقي أفعالها، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرات الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ربنا لك الحمد للكل، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل. الآن قال بعد أن تكلم عن الأركان القولية، قال الأركان الفعلية باقي أفعال الصلاة اللي هي الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، السجود الثاني، ثم إكمال الركعة الثانية كمثلها، وهكذا، هذه كلها أركان فعلية، كلها أركان فعلية. قال إلا التشهد الأول، منهم من واجبات الصلاة، التشهد الأول اللي هو الأوسط في الثلاثية والرباعية فإنه من واجبات الصلاة وليس ركنا، بدليل أنه يسقط بالنسيان، يسقط بالنسيان بل وبغير النسيان، يسقط بالنسيان وبغير النسيان، يسقط بالنسيان بالنسبة للإمام والمنفرد، ويسقط بغير النسيان للمأموم. الإمام والمنفرد إذا نسي التشهد الأول وقام سقط خلاص بالنسيان، أما المأموم فحتى لو كان ذاكرا يسقط لو تركه متابعة للإمام، لو أن الإمام نسي التشهد الأول ووقف للركعة الثالثة مباشرة ما قال التشهد الأول، ماذا تفعل كمأموم؟ تتابعه، تقف معه. طيب هو ناسي، أنت مو ناسي، فأنت تركت التشهد الأول إيش؟ عامدا، تصح صلاتك. فالمأموم يسقط بالنسيان عنده وبغير النسيان له التشهد الأول إذا كان متابعا للإمام. ثم ذكر باقي واجبات الصلاة، قال كتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات تسمون تكبيرات الانتقال، تكبير للركوع، تكبير للسجود، تكبير للرفع من السجود، تكبير للسجود الثاني، تكبير للقيام من الركعة الثانية، تكبيرات الانتقال تسمى. طيب وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين، يقول هذه كلها واجبات الصلاة، هذه واجبات الصلاة. وهذه المسألة فيها خلاف بين الحنابلة والجمهور، الجمهور يرون أن هذه جميعا سنن ما عدا التشهد الأول، يرون أن الإنسان لو ركع وسكت ما قال سبحان ربي العظيم، أو رفع من الركوع وسكت ما قال ربنا لك الحمد، وكذا الأمر بالنسبة للسجود، وكذا الأمر بالنسبة للجلسة بين السجدتين ما قال شيئا، يقول صلاته صحيحة حتى لو كان متعمدا، لما قال هذه سنن، هذه سنن. وذهب الحنابلة إلى أن هذه واجبات، لأن هذه واجب، سواء تكبيرات الانتقال يرون واجب، يجب الإنسان يكبر تكبيرة الانتقال، لو لم يكبر تكبيرة الانتقال متعمدا بطلت صلاته إذا كان منفردا أو إماما، تبطل الصلاة إذا تعمد ترك تكبيرات الانتقال. وكذلك إذا تعمد أن يسكت في الركوع أو ما قال سبحان ربي العظيم، قال مثلا سبحان ربي الأعلى متعمدا مثلا في الركوع، أو قال في السجود مثلا سبحان ربي العظيم، أو سكت، أو بين السجدتين سكت، أو ما قال ربنا لك الحمد سكت، طيب يقول تبطل صلاته إذا كان متعمدا، والجمهور إلى أن هذه كلها سنن لا تبطل الصلاة بتركها. الذين قالوا بالوجوب ومن حنابلة استدلوا بدليلين، دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودليل أمر صلى الله عليه وسلم. أما فعله فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح مسلم. فدل هذا على مشروعية هذا الذكر، دل على مشروعيته. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فقالوا هذا دليل الوجوب. والدليل الثاني عندهم أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، قالوا هذا دليل على وجوبها، دليل على وجوبها، فاجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم. ولكن الحديث ضعيف لا يثبت، فإذا كان كذلك إذا لم يثبت في هذا إلا فعل النبي المجرد صلى الله عليه وسلم. وقال الجمهور فعله المجرد لا يدل على الوجوب، فعله المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، أن قول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الأعلى وقول ربنا لك الحمد وتكبيرات الانتقال هذه كلها سنن، كلها سنن، لو ما قالها الإنسان صلاته صحيحة ولو كان متعمدا، تصح صلاته ولو كان متعمدا في تركها. بقي كم مرة يقول سبحان ربي العظيم، كم مرة يقول سبحان ربي الأعلى، ذكرنا الدرس الماضي أن كل ما أكثر كل ما كان أفضل، وأقل الكمال ثلاث وتجوز واحدة، نعم، وقلنا عند قول الجمهور تجوز حتى ولا واحدة، المهم تركع، يقولون المهم أن تركع، لكن ماذا تقول هذا السنة يقول، لكن المهم الهيئة، الهيئة هي المهمة، الركوع والسجود والرفع وهكذا، هذه هي التي لابد أن يأتي بها الإنسان. إذن التشهد الأول هو الوحيد الذي يكون، إذا واجبات صلاة واجب واحد فقط هو التشهد الأول، وقد تضيف إليه والجلوس له، يعني لو واحد قال التشهد الأول وهو واقف مثلا ما يصح، فلابد أن تقوله وأنت جالس. لذلك يجعلون يعني واجبين التشهد الأول والجلوس له. نعم، قال تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، قال وما زاد فهو مسنون. يعني غير هذه الأشياء التي ذكرت من الأركان والواجبات الباقي إيش؟ سنن. مثل ماذا؟ يلا عطونا إيش بقي من الصلاة ما ذكر حتى نقول إنه سنة؟ ها؟ دعاء الاستفتاح سنة، الدعاء زيادة على رب اغفر لي سنة، قراءة سورة بعد قراءة سورة بعد الفاتحة سنة، الدعاء بعد التشهد سنة، الصلاة الإبراهيمية سنة. الزيادة على تسبيحة واحدة في الركوع وزيادة على تسبيحة واحدة في السجود، طيب، وتنويع في الأذكار، هذه كلها إيش؟ سنن كذلك. نعم، طيب بالهيئات السنن، في الهيئات سنن، في الهيئات الالتفات في السلام سنة، الالتفات مع السلام، مع قولك السلام عليكم ورحمة الله، الالتفات هذا إيش؟ سنة. وضع اليدين على الصدر أو على البطن، المهم وضع اليمنى على اليسرى بشكل عام سنة. رفع اليدين تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال على الصحيح سنة، المؤلف اختار أنها واجبة على قول الحنابلة. بعد تشهد وضع اليدين على الفخذين أو على الركبتين الإشارة في التشهد، هذه كلها سنن، هذه كلها، إذن كل أعمال الصلاة سنن ما عدا ما ذكر من الأركان والواجبات. نعم، فهذه الواجبات، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبوها سجوده السهو وكذا بالجهل، ولو كان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكملة للصلاة. نعم، يقول هذه هي الواجبات التي ذكرها للتشهد وتكبيرة الانتقال، وقول سبحان ربي العظيم مرة وسبحان ربي الأعلى مرة ورب اغفر لي مرة، هذه يقول هذه كلها واجبات الصلاة. يقول تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، يجبرها سجود السهو سواء تركها جهلا أو عمدا إذا كان مأموما قلناها، والمأموم كذلك لا يسجد للسهو دون إمامه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على السهو. طيب، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، إذا متى تسقط؟ يقول لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، متى تسقط الأركان؟ عجزا، عجزا، يعني الركن لا يسقط إلا في حال العجز، في حال العجز عنه. أما في حال السهو، واحد خلص صلاة قال والله أوه، قال واحد ترى صليت العصر ثلاث ركعات، قال كيف؟ قام تابع، كان قاعد طالع لأنه مو قاعد يصلي حالة مثلا متأخر، خلينا نقول ما هذا قاعد يطالع يصلي، شاف تفاجأ إنه صلي ثلاث ركعات، قال ترى صليت ثلاث، قال ها، قال والله قام تابع عديت لك ثلاث ركعات قاعد طالع كذا، هل يقال يقول بصلاة ناسي ما عليه شيء يصير؟ لا عليه شيء. لماذا؟ ان الركن لا يسقط في السهو، لا يسقط بالسهو. واحد صلى الظهر ركعتين، صلى الظهر ركعتين ثم قال لماذا صليت ركعتين؟ قال ما ادري، كنا مسافرين كلهم صلوا ركعتين، توي التزم. يعني جاهل، قال جاهل، خلاص لا تعيدها مره ثانيه، لا ما فيها تعيدها، عيد الصلاه، واضح؟ ما تصح، ما تصح بالجهل، ما تصح بالجهل. والعمد من بابي أولى، أنه لا يعذر إذا ترك ركنا عمدا، لا يعذر ترك، إذن الركن لا يسقط بالعمد ولا يسقط بالسهو ولا يسقط بالجهل. متى يسقط؟ بالعجز عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، صحيح؟ إذا متى سقط الركن؟ عند العجز عنه. وكذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني لا أحسن الفاتحة، صور مو قادر يحفظ الفاتحة، مو قادر يحفظ الفاتحة، قال لا أحسن الفاتحة ماني قادر أحفظها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن واحد يقول الفاتحة السنة هذه، طيب لا، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يسبح ويهلل ويكبر بدل الفاتحة، وليس هذا معناه أنه خلاص تسقط، لا يتعلمها يتعلمها، لكن الشاهد من هذا أن الإنسان إذا عجز عن الركن سقط هذا الركن، هذا القاعدة، الركن لا يسقط إلا حال العجز، كذلك الشرط، الشرط كذلك، الشرط لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. لو واحد صلى بدون وضوء ناسي، حسب انه توضي عقب صلي صليت بدون وضوء، لا يحل ناسي ما عليك شيء، لا روح توضي الصلاة، واضح؟ لا واحد صلى على جنابه وتوضى وجاء وصلى، قال انا سمعت ان اللي ما يغتسل يتوضى على الاقل قبل ما ينام، فكذاك حق الصلاه، قال لا الصلاه لازم اغتسال، قال يلا انا جاهل، لا مو جاهل، تروح الحين تغتسل وتصلي تعيد صلاه، ما تسقط بالجهل، الشروط لا تسقط بالجهل ولا بالعمد ولا بالنسيان. طيب لكن متى يسقط الشرط؟ بالعجز عنه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، او يقول ربنا تبارك وتعالى، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصف اغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. متى لجا الى التيمم؟ عند العجز عن الماء او عدم وجوده. لكن واحد الحين مثل ما راح تيمم وصلى والمسجد مواضي وكذا، تصح صلاته؟ لماذا؟ ولو كان جاهلا، ها؟ ما تصح الصلاة حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان جاهلا. حدثني احدهم غريب، حدثني عن والده، يعني يقول عنده غنم ابوي بالبر، يقول وعنده اللي هو التنكر هذا مال الماي زين، يقول 3000 جالون ويقطر بعد، يعني لانه مو هذا اصلا، يقول يتيمم ابوي عند الغنم. قلت له يبا عندك 3000 جالون والتيمم؟ قال لي هذا حق الغنم، الماء حق الغنم، والتيمم ويصلي، تصح صلاته هذا؟ ما تصح. لماذا؟ ما هو عاجز عن الماء، الماء عنده، واضح ولا لا؟ فما يصح توضي في عطى الغنم تشربه، شو المشكله يعني؟ واضح؟ فالقصد ان مثل هذا مثلا ما يسقط. اذا الشرط والركن لا يسقطان الا حال العجز، اما حال النسيان والجهل والعمد فانه لا يسقط لا الركن ولا الواجب. نعم. نعم. من اركانها ومن الاركان الطمأنينة في جميع اركانها. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. نعم. إذن الطمأنينة أيضا ركن، الطمأنينة وهي الاستقرار والسكينة عند كل ركن من أركان الصلاة، وإذا قدروها بتسبيحة، قدروها إيش؟ بتسبيحة. فأما الذي يصعد ينزل هكذا بهذه الطريقة ما تصح صلاته أبدا، لابد أن يطمئن راكعا ثم اركع حتى إيش؟ تطمئن، يستقر الجسم على هيئة معينة، ثم ارفع حتى تطمئن، وفي رواية حتى تعتدل. وذكرنا لكم حديث حذيفة في البخاري رضي الله عنه، رأى رجلا يصلي لا يستقيم ظهره في القيام بعد الركوع، فقال له بعد أن انقضى صلاة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت على غير الفطرة، يعني صلاتك هذه ما تصح، لماذا؟ ترك ركنا. طيب جاهل، قلنا إيش؟ الركن لا يسقط بالجهل، عدول له الركن لا يسقط بالجهل. احنا نتكلم عن واحد في زمن حذيفة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجال الجهل ايش؟ بعيد بعيد ان يكون جاهلا. نعم. فاذا فرغ من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام الماء مئة. المئة تكتب هكذا، تلفظ مئة، تقرأ ولبثوا في كهفهم 300 مئة ولثلاث مئة يعني تكتب مئة إيه. فمئة تقرأ. على كل حال بعد أن ينتهي الإنسان من الصلاة، بعد أن يسلم، السنة أن يأتي بأركان الصلاة، هذه بأذكار الصلاة، هذه سنة، هذه الصلاة قضيت الصلاة. ما بعد هذه يسمونها إيش؟ يعني محسنات الصلاة، وهو التسبيح والتكبير والتهليل بعد الصلاة، وهذه هي المستحبة وليس الدعاء. بعض الناس أول ما يسلم يدعو، هذا خلاف السنة، هذا خلاف. لا مانع إنسان يدعو بعد الصلاة، لكن لا يتخذها سنة ولا يفعلها مباشرة بعد الصلاة، وإنما أول ما ينتهي بالصلاة يبدأ بالاستغفار. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستغفار يقول عما كان قد قصر به في صلاته. احتمال قصر الإنسان في خشوعه، احتمال قصر في ذكره، احتمال قصر في أي شيء، في أعمال من نسي شيئا من أعمال الصلاة أو شيء كذي، أي شيء يكون قصر فيه في صلاته فإنه يبدأ بالاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ أي ذكر من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلاة ويقوله. والتسبيح والتكبير والحمد الذي بعد الصلاة جاءت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، إما أن يقولها 10 مرات ليسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، أو 25 25 25 25، أو 33 33 33 ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد على كل شيء. تمام المئة. إذن إما أن يكون التسبيح 10 مرات خاصة واحد، إذا خلنا نقول مستعجل مثلا أو تعبان يبي ينام أو أي سبب من الأسباب، مثلا ممكن يكتفي بعشر تسبيحات، 10 تكبيرات، 10 تحميدات. إذا كان ممكن بعد، ليس من باب الاكتفاء، من باب حياة التنويع حتى لا ينسى. إنسان يقول الإمام أحمد يعني ما سمعت بسنة إلا فعلتها، فالإنسان إذا فعل السنة تثبت في ذاكرته، تثبت في ذاكرته أنه فعلها، وينوع الإنسان، مرات يقولها 10، مرات يقولها 25، مرات يقولها 33. طيب كذلك العشر يعني ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مختلف في صحته لكن حسن إن شاء الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال دبر كل صلاة سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، فهذه 30 والحسنة بعشر أمثالها، فهذه 1500. لأنه تقول 30 الظهر، 30 العصر، 30 المغرب، 30 العشاء، 30 الفجر، كم؟ 150، والحسنة بعشر أمثالها 1500، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه 1500. فالقصد أن يجوز التسبيح 10، ويجوز أيضا خاصة اللي عنده التزام أو شيء أو كذا. البعض يظن أن التسبيح لازم تكون جالس في مكانك، لا، هو الجلوس في مكانك والتسبيح هذا أفضل قطعا، ما تزال ملائكة تصلي على أحدكم ما لم ينصرف. طيب حتى إذا قضيت صلاتك الأفضل تبقى في محلك، تدعو لك الملائكة، تقول اللهم صلي على فلان، يعني تدعو لك. طيب فإذا انصرفت انصرفت عنك الملائكة، فالسنة الأفضل أن يبقى في محله يذكر الله تبارك وتعالى. لكن لو خرج، خاصة نقول واحد عنده موعد مثلا أو عنده درس أو عنده عمل مثلا، لا يعد الذكر جزءا من الصلاة، الذكر ليس جزءا من الصلاة. وكان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى يعني أول ما يصلي يخرج من المسجد، كما حدثني أحد الإخوة، ويصلي ويطلع على طول مباشرة. فقلت له الشيخ ما ذكرت؟ قال أذكر الله بالطريق، يقول حريص على الوقت،

اي نعم. لا هذا حديث اخر، من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 10 مرات هذا مفتوح مطلق، هذا يسمى الذكر المطلق، هذا غير مرتبط بالصلاه، غير مرتبط بالصلاه. تقوله وانت تمشي، تقوله بالبيت، تقوله بالحمل، تقوله بالسياره، كل ما تقول 10 مرات طيب محيت عنك 100 سيئة وكتبت لك 100 حسنة وكان كعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. طيب ومن قالها 100 مرة كان كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان وكان كعتق 10 كعتق 10 رقاب. ف لا ما ثبت فيها شيء، ما ثبت. اي لا لا ما ثبت، ما ثبت الحديث، ما ثبت في شهر من حوشب، شهر شوي حفظه فيه خطأ، يخطئ في حفظه، ما يثبت الحديث. نعم. اي والله بالنسبة للفاتحة الأحوط قول الشافعي، إنسان يقرأها ما يتركها لا في سرية ولا في جهرية. ها الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية تقرأ الفاتحة، لكن لو إنسان ما قرأها ما القول ببطلان صلاته صعب جدا. أي متى تقرأ؟ أما متى تقرأ هذه يعني لها توجيهات، بعضهم قال إذا كان الإمام يسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظت له سكتتان، حفظت له سكتتان في الصلاة صلى الله عليه وسلم، واختلف في وقت هاتين السكتتين، أو خلينا نقول اتفق على واحدة واختلف في الثانية، الأولى اللي هي قبل بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وهي وقت دعاء الاستفتاح، هذه السكتة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها سأله أبو هريرة قال يا رسول الله ماذا تقول عندما تكبر وتسكت؟ قال قل اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما اعتذر الشرق المغرب، اللهم نقني خطاياي كما نقذ ثم يضع الدرس، اللهم اغسلني خطاياي بالثلج والمائي والبرد. هذه ثابتة عند النبي صلى الله عليه وسلم، السكتة بعد تكبيرة الإحرام قبل الشروع بالقراءة. واختلفوا في الثانية متى، فذهب الأكثر إلى أن السكتة الثانية قبل الركوع، يعني بعد ما يقرأ الفاتحة، بعد ما يقرأ السورة التي بعد الفاتحة يسكت هنيها ثم يركع، قالوا هذه السكتة الثانية. وبعضهم قال لا، السكتة الثانية هي بين الفاتحة وبين السورة، يعني بعد الانتهاء من الفاتحة هذه السكتة الثانية. والذين اختاروا هذا القول قال هنا يقرأ المأموم الفاتحة في سكتة الإمام الثانية. جاء حديث أنه كان يسكت 3 سكتات، إذا كان 3 سكتات واضح جدا، لكن لا يثبت، لا يثبت، الثابت سكتتان، الثابت سكتتان، لكن اختلف أين هاتين السكتتين. بالنسبة للمأموم إما أن يقرأ حال سكوت الإمام، إذا خاصة أن نتكلم عن إنسان يعني يومين يصلي في هذا المسجد، تصير أحيانا عندك مشوار، عندك قضاء حاجة، صليت في مسجد غير مسجد أو سافرت أو كذا، لكن غالبا هذا المسجد كل واحد فينا أكيد في مسجد معين يفقده أهله فيه وكذا، دائما يصلي في هذا المسجد، فأنت تعرف حال الإمام متى يسكت كذا. فإذا كان هذا الإمام يسكت بين الفاتحة والسورة التي بعدها يقرأ، حتى الذين يقولون لا تجب الفاتحة يقول إذا عندك مجال قرأ ما في مشكلة. فإذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة التي بعدها تقرأ الفاتحة، إذا ما كان يسكت الإمام قالوا تقرأ معه، اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى أنك تقرأ في سكتاته بين الآيات، لأن من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث أم سلمة كان يقطع الآيات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما يشبك آيتين مع بعض، كل آية لوحدها، قال فتقرأ مع سكتاته، يعني هو يقول الحمد لله رب العالمين تقول أنت الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم، مالك، فتكون معه، فينتهي تنتهي معه، ينتهي تنتهي معه. يقول إذا كان ما يعطيك فرصة بين الفاتحة والسورة التي بعدها، لكن لو فرضنا أن الإمام لا يعطيك فرصة ولا يسكت بين الآيات يعني يسرد الآيات مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا، أو إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، يعني ما يقطع الآيات، ما يفصل بينها. فعلى قول الشافعي تقرأ حتى لو قرأ. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما: هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم يا رسول الله، هذا قراءة سريعة. قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فلا تفعلوا إلا بأمي الكتاب. فدل على أن الإنسان يقرأ أم الكتاب ولو هذن قراءة سريعة، لكن لا يتركها. لكن لو تركها إن شاء الله ما نقول ببطلان الصلاة، يعني قول ثاني وجه، خاصة إذا قلنا أن الذي يأتي متأخرا ويأتي والإمام راكع مدرك للركعة، أو يأتي بسم الله كبر الحمد لله رب العالمين وركع الإمام مثلا فيركع معه ركوع صحيح، فالذي خلف الإمام من أول الصلاة من بابه أولى. إذا قرأ جزءا من الفاتحة لكن لاستعجال الإمام ما أدرك، صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. ترك واجبا صحيح صحيح، من يقول ان رب لك الحمد واجب زين ومذهب الحنابلة نعم يكون ترك واجبا، بس ما ادري في احد يقولها اي على قول الجمهور، بس اقصد يعني في أئمة كذي سمع الله لمن حمد اللهم اهدنا في العطل، ما اظن اكيد يقول ربنا لك الحمد ما تاخذ وقت ترى ثواني ما ادري، بس على كل حال تصح الصلاة ان شاء الله. منين جبت انه واجب السجدة؟ ايه لا مو لازم، السجود سجود التلاوة مستحب، سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر كان يخطب الجمعة فقرأ آية سورة النحل، ثم نزل على المنبر وسجد، وسجد الناس كلهم، ثم الجمعة القادمة قرأ نفس الآية طيب، فاستعد الناس فلم ينزل عمر ولم يسجد، فقال هو أراد يعني يسوي شيء عملي يعني، فقال إن هذا لم يفرضه الله عليكم إلا أن تشاءوا، نبي تسجد اسجد لكن مو واجب. فالصحيح أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، فبالتالي لو تركه الإمام لا شيء عليه إن شاء الله، بس لا يوهق الناس يعني لا يقرأ العلق ولا النجم أو الأعراف مثلا اللي هي آخرها سجدة ويقول الله أكبر، الناس حسب الساجد الناس حسب راكع، خسبق الناس يعني ينتبه لا بس